كل الدروب وإن طالت مسافتها ستنتهي، فاستمع قولا لمن خبروا كل اللقاءات مهما عشت روعتها، مآلها البعد والعبرات والعبر، مآلها البعد والعبرات والعبر. الدار دنيا فلا تطمع بزهرتها، فكل لقي بها يغتالها سفر، فكل لقي بها يغتالها سفر. أمانا أيها الدنيا أمانا، فإن الخير باق في رؤانا، دروب الناس أشتات وإن على أرض العطاء سرات خطانا، على أرض العطاء سرات خطانا. سواعدنا تعانق كل بذل، وأنفسنا تتوق إلى ذرانا، غصون البذل تزهر حين تسقى، ونحن لها السقاة بعذب مانا، ونحن لها السقاة بعذب مانا. فريق طامح للخير يرجو بأن يلقى الجزاء له جنانا، بأن يلقى الجزاء له جنانا. سيري وبسم الله فجر الأمان البيض لا حسنا، حتى يلملم شعثنا تحت عرش الله. سيري وبسم الله فجر الأمان البيض لا حسنا، حتى يلملم شعثنا تحت عرش الله. فلا تطمع بزهرتها، فكل لقي بها يغتالها سفر، فكل لقي بها يغتالها سفر. أمانا أيها الدنيا أمانا، فإن الخير باق في رؤانا، دروب الناس أشتات وإن على أرض العطاء سرات خطانا، على أرض العطاء سرات خطانا. سواعدنا تعانق كل بذل، وأنفسنا تتوق إلى ذرانا، غصون البذل تزهر حين تسقى، ونحن لها السقاة بعذب مانا، ونحن لها السقاة بعذب مانا. فريق طامح للخير يرجو بأن يلقى الجزاء له جنانا، بأن يلقى الجزاء له جنانا. سيري وبسم الله فجر الأمان البيض لا حسنا، حتى يلملم شعثنا تحت عرش الله. سيري وبسم الله فجر الأمان البيض لا حسنا، حتى يلملم شعثنا تحت عرش الله.